انتي انت فجأة حسيته بحاجات مش عادية، صح؟ فجأة بكرة واللي جاي بقى في ايديا، صح؟ فجأة شمس في وسط عتمة شقت الميدان، يبقى عادي لما نعمل الصح بإيمان، واللي مش عادي ده كان زمان. عادي مش عادي، ومعكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة وبرنامجنا عادي مش عادي. أصدقائي، مفيش أحلى من الشغل والإيد الشغالة، الإيد اللي بيحبها ربنا سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. مفيش أحلى من أنه يتقال على حد ده صنايعي، ده قسطة وشاطر. اتفضلوا معانا. أصدقائي المستمعين، النهاردة أنا بقدم نموذج لإيد تتلف في حرير، السيدة أمال مخيمر. أهلا بيكي. أهلا وسهلا. سيدة أمال متخصصة في صناعة الشنط الجلدية. عايزة أقول لحضرتك إن الشنطة المصري الجلد الحلوة اللي في الأسواق دلوقتي اللي في المحل تعتبر عملة قليلة قوي. صح، أكيد أكيد، مش ما فيش الصناعي اللي يعمل شنطة كويسة وتقفلها كويس. للأسف كل ما روح محل وكان معروف عنه انه بينتج انتاج مصري حلو قوي، اكتشف ان هم بيقولوا لي لا ده بقى صيني. اسأل ليه؟ اصلنا نقلنا مصانعنا للصين. الصيني هيشتغل كويس وارخص، وهيقفل يعني العامل الصيني هيقفل الفينش الاخير كويس. طيب والمصانع بقى اللي في مصر تقفل ولا تعمل ايه؟ هو المفروض ما تقفلش، المفروض تصر، اللي في ايده صنع يصر على ان هي تفضل موجودة، ولازم يشتغل، لازم يشتغل. سيدة امال، انت عاملة مجموعة من الشنط الجلدية الرائعة، عايزة اعرف حضرتك يعني في المجال ده من زمان ابا عن جد، ولا تعلمتيه قريب، ولا ايه؟ لحضرتك انا بقالي 6 سنين في الشغلانة دي. بس 6 سنين؟ 6 سنين. بس يعني انا اخدت دورات تبع وزاره التضامن، لاني كنت مديره النادي النسائي في تنميه المجتمع بالظهر جنب بيتنا، واخدت دورات ورحت الورش في باب الشعريه ذات نفسها. الصراحه الناس يعني عايزين يساعدوني بان انا ست، ويسالوني انت بتعملي كده ليه؟ اقول لهم انا بعمل، بوري لهم الشغل اللي انا بشتغله. بداوا يدوني فكره ويقولوا لي ازاي احط الاكسسوار من غير ما يبان من الظهر، ولازم يبقى الاول على الجلد عشان ما يبقى نضيف ما فيهوش عيب. والحمد لله، الحمد لله. يعني دي حاجة جميلة جدا ان حضرتك بقالك 6 سنين. بس معنى كده ان اي حد بيسمعنا دلوقتي يعني بيعاني من البطالة، طلع معاش مبكر، مش لاقي شغل، يقدر يتعلم حاجة ويعمل حاجة منتجة. المهم ان هو يحبها، هو لو حبها حتى لو واجهته صعوبات هو يصر انه يفضل. هي دي مهنتي. معنى اخترتي المصنوعات الجلدية؟ والله انا اول لما بدات ايدي وجعتني وايدي فكت لان ابره الكروشيه صعبه، لكن الحمد لله حبيتها. فحضرتك كروشيه، انت مطعمه الجلد بالكروشيه، يعني عامله تقفيل الحروف الخارجيه. بالظبط كده، تقفيل انا خليت جوزي ما بيرهوش اي صله بالكروشيه، حب ابره الكروشيه وفعلا اتعلمها، واقسم بالله ده شغله ما شاء الله. يعني والله العظيم يعمل الغرزة احسن مني كمان. يعني ما شاء الله حضرتك اخدتي دورات تدريبيه، يعني كتير من الشباب عاوزين يتعلموا حاجات بس بيقولوا نعرفها منين، ناخد نتعلمها فين؟ يعني وزاره التضامن كانت مديالنا دوره ازاي نعمل الشنطه الحريمي بخامات مختلفه، من القماش زي كده، من بقايا الجلد، ممكن لو كروشيه كلها على بعضها. بس حضرتك انا حابه الفكره ان هو جلد بالكروشيه، لان الشنطه بتعيش شويه في ايد الزبونه وبترجع لك فعلا شكلها متين جدا. اول ما بتمسكي بقى قطعه الجلد لحد ما بترسمي التصميم بتعملي ايه؟ هو حضرتك انا ببقى ما اجيب متر الجلد انا عارفه ايه اللي ناقص عندي، عايزه اعمل مدور، عايزه اعمل مستطيل، عايزه احط قصه فيه، اذا كان في جناب طبعا بتطلع، في ايد بتطلع، كل ده ببقى مركزه فيه. انا بتستعيني بقى بالرسومات دي مثلا من تصميمات بتتفرجي عليها بتبتكريها؟ والله العظيم يعني في حاجات بتطلع كده من عند ربنا، يعني ممكن حته الجلد اللي باقيه انا ما لميش حاجه، لازم يتطلع جراب موبايل، يتطلع كيس فلوس، يعني لازم كل حاجه لازم يطلع لها، ما فيش حاجه تترمي، مفيش اهدار بقى للجلد خالص خالص، حرام. ما انا هقدر كده يبقى ما عملتش حاجه. استاذه امال يعني ربنا يبارك لك في ايديكي وشغلك، عايزه اسالك بتكسبي؟ الحمد لله والشكر لله، الحمد لله. يعني كتير ممكن يسمعنا ويكسل، معرفش ليه الكسل بقى مرض فينا. يعني اهم حاجة انت لما تحبي الحاجة مش هتكسلي فيها، هتقومي وتتعبي نفسك عشان انت مرغمة وراكي بيت وراكي اسرة وراكي مصاريف، هتجيبيها منين؟ مش كل حد يرضى يسلفك مرض، لما يبقى انت بتشتغلي على الاقل ما تسلفيش حاجة من حد. يعني لما بتمشي بقى وسط المحلات بتتفرجي زينا بتشوفيها بقى بعين مختلفة بتاعك؟ انا ممكن اقف قدامي بسيرة مثلا نص ساعة، انا برسم الموديل في دماغي، وبعدين في حاجات تمشي معايا ما تمشيش مع الجلد اللي بالمكنة غير الجلد بتاعي، هي نفس التفصيلة بس انا ما تمشيش معايا، لازم اشوف فكرة ينفع انها تمشي معايا. يعني مثلا الموديل ده حضرتك ده كان صيني، انا عرفته ده حضرتك، يعني هو شنطه صغيره كده جميله قوي. الله، دي شنطه سواريه، عملت لها ايد دي سلسله وحتتين ملزقين في بعض وفي جيب في النص، وعملت لها القفله بتاعت دي. واحد قال لي في محل انا عايزها بس دي غاليه عليا، لو ممكن تعمليها لي؟ قلت له هعملها لك بس بطريقتي، يعني لازم فقربتها لاقصى درجه. يعني ما شاء الله حضرتك ليكي كده يعني لمسه كده خاصه بتحطيها. ربنا يخليكي. قولي لي يعني اصل شعار اشتري المصري وصنع في مصر ده ما هوش شعار بقى في حياتنا، هنقوله بقى كده وخلاص في برامج الاذاعه والاعلام وبعد كده ما نطبقوش؟ يعني اولى بينا ان احنا لازم كل حد يشتغل. لازم نشتغل. يعني اسم الله ولادي، انا معايا 3 صبيان، واحنا عايزين في البيت يا اما بيفك لي خيط عشان هو شله، يا اما يفك لي خيط يعمل لي بكره، يا اما يساعدني يلزق لي هو بالكله وحد تاني يقص، لان انا اللي بقص وبحط على في طبقه اسمها بوري كده تتحط في النص او كرتون، وارجع تاني اخيط البطانه وارجع الزقها بالكله تاني. فكل دوت مش معقول هعمله لوحدي. طيب قولي لي بقى يعني ايه الحل في ان احنا نشوف بقى كل المحلات الشنط عارضه شنط صيني دلوقتي مش مصر؟ لازم المصري ينزل، ولازم يدونا فرصه ان احنا نعرض معاهم، ويعني يشوفوا الفكره. طب يشوفوا الناس هتعجبها ولا لا. طب المحلات وبتستسهل ومش هتدي الناس فرصه، هتعملوا انتوا ايه عشان تكافحوا وتقفوا وتصمدوا؟ والله في محلين نزلت فيهم الناس اعجبوا بالحاجه، بس المشكله كان البياع ما بيدينيش فلوسي عشان انا اجيب غيرها واشتغل، بيديني جزء بسيط جدا. طب انا كده ضيعت الفلوس وانا مروحه هجيب بيهم طلبات خلصوا. يعني انا نفسي لما ياخد مني مثلا عدد شنط يديني يحاسبني عليها يبقى انا هشتغل بيها تاني. طيب من ايام قليله كان في معرض الصندوق الاجتماعي الاسر المنتجه ديارنا. طيب هل ممكن الصندوق الاجتماعي نقترح عليه انه زي ما هو بيعمل المعارض يكون ليه حتى بارتيشنز كده او ركنه كده في اي محل في اي مجمع مول كبير؟ يا ريت ده بنتمناه. من المشكله دايما اللي بتقابلكم التسويق؟ التسويق هي دي مشكله التسويق. احنا ادولنا صاله مقفوله وافتحوها احنا نمنها لكم شغل. استاذه امال ساعات في بعض النوادي بيبقى معمول كده معارض للمنتجات اليدويه، جربتوا تروحوا هناك؟ انا جربت مره بس كان السعر غالي، هعلي على الزبون السعر، فطبعا حرام، هو يعني برضه زينا يعني. معارض لطلبه الجامعه فكرت في حاجه زي كده، بس هو كان سعر الترابيزه غالي قوي عليا فما كانش ينفع ان انا اروح. سعر الترابيزه اللي انت مأجراها عشان تعرضي حاجتك؟ بالظبط كده بالظبط كده، فكان غالي جدا عليا. يعني ممكن فكره بسيطه مثلا جات لي دلوقتي عشان نسوق شغلك وفي افكار غير تقليديه، حط لي مثلا تبع جامعه القاهره او جامعات مصر كلها. يا ريت والله العظيم يا ريت، نكون شاكلين افضلهم يعني لو وقفوا جنبنا وعملوا حاجه زي كده. لو حضرتك عامله موديلات شبابيه وجميله جدا. الله يخليكي ربنا يخليكي. الشخص لما بينتج حاجه بايديه وبيفتكر ساعه لما الشنطه دي كانت قطعه جلد مبرومه شاريها بيحس بايه؟ الحمد لله ببقى فرحانه قوي. وبعدين بحس ان يكون طفل وكبر بالظبط كده. بحس مش هقول لك ولادي يعني، انما انا بحب كل الشغل، بحب اعمل حاجه صح. الشنطه لو خلصت وفيها عيب اقسم بالله لازم تتظبط، لازم تتفك تاني وتتعدل تاني. ليه؟ لما انا شفت العيب الزبون عنده عين هيشوف نفس العيب، لازم اعمله صح. استاذه امال انا النهارده بقدمك كنموذج لاي حد دلوقتي بيسمعني وهو كسلان، شاب قاعد على القهوه مش لاقي شغل، واحد بيشتكي من ان هو طلع معاش مبكر من شغله، الشركه بتاعته اتخصخصت وهو قاعد في بيته صرف المكافاه وقاعد. انا عايزاكي توجهي لهم كلمه، فضل العمل وفضل الانتاج. انا عايزة اقول لكل واحد قاعد مش بيشتغل، فكر في نفسك هتلاقي في فكرة جواك هتطلع هتبقى حلوة قوي. انت اللي هتعرفها، محدش هيعرفها غيرك انت. انت هتعرفها، دور عليها، هتبقى فكرة تحفة. انا اشكرك جدا سيدة امال مخيمر وتسلم ايديكي وربنا يبارك في كل حاجة بتعملها. الله يحفظك، متشكرة جدا، كتر خيرك. أصدقائي المستمعين، نفسي يبقى العادي والحوالينا كتير واللي عينينا متعودة عليه ثلاث كلمات صنع في مصر. نفسي يكون العادي هو الشغل المصري والإنتاج المصري. أصدقائي، بسعد جدا بتواصلكم معايا على جروب البرنامج على الفيسبوك عادي مش عادي، وبرضو على جروب ألتراس إذاعة البرنامج العام. الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت أحمد سلامة، وعاشت مصر. كنتم مع عادي مش عادي مع تحياتي منى غانم.